بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، نستكمل مشيئة الله الكلام في قصة التابعي الجليل الأحنف بن قيس رضي الله عنه. الأحنف بن قيس رضي الله عنه، وكنا ذكرنا في شأنه رضي الله عنه أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طلب من قيادة جيوشه بإمارة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن يبعث إليه 10 من أفضل جنده، 10 من المتميزين من جنوده، حتى يستفيد منهم ويدرك طبيعة المعركة وطبيعة الحرب عن قرب. فهو أراد 10 يسمع منهم التقرير، هذا يسمع منه هذا يسمع منه. فلما يسمع من 10 أفراد، لا شك أن هذا يكون أدق في المعلومة وأدق في تقرير الحرب. فهو أراد 10 من الجند حتى يسمع منهم خبر الحرب. فأرسل إليه فعلا الأمير عتبة بن غزوان رضي الله عنه، القائد العام للجيوش، أرسل إليه 10، اختار 10 من الجيوش المتنوعة، جيش هنا في بلاد الشام، وجيش في مصر، وجيش في العراق، وجيش في بلاد الروم، وجيش في بلاد فارس. فاختار من هذه الجيوش 10 أفراد فقط، يعني خلاصة الجيش 10 أفراد. ثم أرسل بهم إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وعمر الخطاب عندما دخلوا عليه سألهم عن حاجتهم وحاجة قومهم، طلباتهم الشخصية وطلبات قومهم. فكل واحد قال يعني أما طلبات قومنا فأنت أميرهم وأنت قائدهم، ولم يدلي أحدا منهم بشيء. كل واحد تكلم عن نفسه، محدش قال بقى أنا قومي لا، ولكن كل واحد تكلم عن خاصة نفسه وعما يريد هو بنفسه لنفسه. ولكن الأحنف بن قيس رضي الله عنه لم يطلب لنفسه شيء، وإنما طلب لقومه. فأخبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الذين نزلوا في دمشق فهم يعيشون وسط الأنهار، وسط الزروع، وسط أطيب الثمار، والذين نزلوا في مصر كذلك في أرض الفراعنة يعيشون على ضفاف النيل ويأكلون ويشربون، والذين نزلوا عند القياصرة يعيشون أيضا في رغد من العيش، أما الذين قد استقروا في المكان الذي هم فيه في البصرة ففيه جذب وفيه جفاف وفيه قسوة، ويحتاجون إلى مؤونة ويحتاجون إلى دعم. فطلب منه أن يشق لهم الأنهار ويجعل هذه الأماكن عليهم أماكن رغيضة طيبة هنيئة حتى يستطيعوا أن يعيشوا فيها، لأنهم كانت على يعني أحد طرفي الأرض التي يعيشون عليها بحر ملح أجاج، والطرف الآخر أرض ملحة صلبة، الأرض ملحة رخوة، يعني لا يستطيع أحد أن يقف عليها، كانت أرض رمال متحرك إذا وقف عليها الإنسان فهي تزول به وتتحرك من تحت قدمه، والطرف الآخر الذي يعيشون عليه بحر ملح أجاج، فمن أين يأتيهم الزرع أو من أين يأتيهم الماء الطيب؟ ولكن إذا شق لهم النهر فإن هذا يأتي لهم بالثمار ويأتي لهم بالماء العذب، فيعيشون كما يعيش بقية الجند. وفعلا عمر الخطاب رضي الله عنه أعجبه موقف الأحنف بن قيس، لأنه لم يطلب لخاصة نفسه شيء، وإنما كان هدفه أن يطلب لعامة الناس ويطلب لقومه. فأشار عليهم لو أنهم فعلوا مثل فعله رضي الله عنه، يعني يقول لهؤلاء الجند لو أنكم فعلتم مثل ما فعل، لو كل واحد طلب لقومه، لو كل واحد شاف العجز الذي يوجد في قومه ثم يخبرني به حتى أسد هذا العجز لكان ذلك أفضل. فهو قد رحب بما قاله الأحنف بن قيس رضي الله عنه وأحب ذلك منه. ثم بعد ذلك أتحف كل واحد منهم بهدية وجائزة، يعني كل واحد من 10 دول جهز له هدية كبيرة واداله الهدايا حتى يخرج بها ويعود بها إلى أهله. فبينما هم ينصرفون نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى حقائبهم، فوجد حقيبة مفتوحة يخرج منها طرف ثوب، فأمسك بهذا الثوب فوجده ثوب ناعم، يعني ثوب شبه يعني فيه يعني واضح فيه الرخاء، واضح فيه انه مبذول فيه مال كثير. فاخذ بهذا الثوب وجسه فوجده رخو طري ناعم، فقال لمن هذا؟ تفتكروا كان لمين؟ كان الاحنف بن قيس رضي الله عنه. طبعا شيء غريب ان احنف بن قيس كان من شويه يعني لا ينظر الى نفسه وينظر الى قومه، وبعد ذلك وهم يسافرون ويرتحلون يشتري ملابس ناعمه وطريه وياخذها معه. طبعا هم عندما اتوا الى عمر الخطاب يعتبر يعني اكنهم في رغد من العيش، مدينه مملوءه بالبضائع بالطعام بالشراب بكل شيء، فهم اشتروا بعض الملابس وبعض ما يحتاجون اليه. والاحنف بن قيس شاب مثل بقيه الشباب، اعجبه بعض الزي فاشترى من هذا الزي حلتين او اكثر. فلما نظر عمر بن الخطاب فيها قال لمن هذه؟ قالوا للاحنف بن قيس، هو قال انها له. فطبعا الاحنف بن قيس حس ان عمر بن الخطاب ايه استغلى الثمن، يعني طب يسال عليه بس استغلى كم الثمن، لكن لو كانت حاجه بسيطه ما كانش علق عليها اصلا. يعني تخيل مثلا انت بتفتح شنطتك وفيها حاجه بسيطه يعني ملابس عاديه جدا مش ملفته للنظر، حد هيسالك دي بكام؟ لا ما حدش هيسالك الا لو كان الحاجه اللي محطوطه حاجه غاليه، هقول لك دي بكام؟ عايز اعرف دي بكام، دي غاليه شكلها جميل شكلها ثمين. فلما لفتت نظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال لمن هذه؟ فقال الاحنف بن قيس يعني له. فطبعا استغلاها عمر فقال له بكام اشتريتها؟ دي بكام؟ فعمر الاحنف قال له بكام؟ قال له بكام اشتراها بكام؟ قال له اشتراها ب8 دراهم. وطبعا هي كان ثمنها ما كانش 8 درهم، كان ثمنها كام درهم؟ 12 درهم، كان ثمنها 12 درهم. والاحنف بن قيس لم يعرف عنه انه كذب غير هذه الكذبه. يعني كذب حياته كلها كذبه واحده هو يعدها لنفسه، ان هذه كذبه مباشره. يعني هو ما بيقولش لا انا كان قصدي ومش قصدي ويلف ويدور، لا ما فيش لف ودوره، هو كذب يقول انا كذبت. فكانت كذبه واحده يعدها لنفسه رضي الله عنه انه يعني قلل من ثمن هذه السلعه، قلل من ثمن هذه السلعه. فعمر الخطاب رضي الله عنه نصحه انه يشتري لنفسه الثوب الذي يحتاج بالمبلغ اليسير، اما ما تبقى من المال فان هناك افراد مسلمين يحتاجون الى هذا المال. يعني فيش مانع انك تاكل، فيش مانع انك تشرب، لكن تصرف؟ اذا كان عندك ثوب هذا الثوب يسترك ويكفيك، ما الداعي ان هذا الثوب يكون ثوب فاخر جدا؟ ما الداعي؟ اذا كان ايسر الثياب وابسط الثياب ممكن تقوم بالهدف وتؤدي الغايه، ما الداعي ان نشتري ثوب فخم جدا جدا؟ يعني مثلا ممكن الانسان يلبس اي حذاء، ايوه حذاء بسيط وجيد وهينفع معاك ويستحملك وكل حاجه تمام، لكن ممكن واحد تاني يشتري حذاء بمبالغ ضخمه جدا، تدخل بقى في 500 و600 و700 ولا فيش الارقام دي؟ اذا ما تسمعوش الارقام دي ايه حاج فيه ولا ما فيش؟ دي اسعار، لا دي اسعار عاليه. يعني انت ترى واحد يقول لك انا مشتري حذاء دوت مثلا 300 جنيه، 300 جنيه حذاء هتدوس بيه على الارض وتمشي بيه في الارض والطين والنجاسات ب 300 جنيه او 400 جنيه وبعدين مسكين يعني لو قلع ودخل يصلي مثلا في مسجد في منطقه شعبيه مثلا والحذاء طلع ما لقاهوش، ده مثلا يعني هيبقى مقهور. لكن واحد لابس اي حاجه بسيطه سهله ضاع منه بسيطه ينزل السوق يشتري واحد تاني وخلاص، مش هتبقى فارقه، مش هتبقى مضلعه. فالانسان يشتري ما يكفيه، وبعد ذلك اذا كان عنده فضل مال مش عارف يوديه فين ينفق على المسلمين وينفق على الفقراء الذين يحتاجون الى هذا المال. فقال عمر الخطاب رضي الله عنه خذوا من اموالكم ما يصلح شؤونكم، خذوا من اموالكم ما يصلح شؤونكم، اللي انتم محتاجينه اشتريه. هذا ليس يعني اسرافا، لما تشتري اللي انت محتاج اليه فعلا مهما كان هذا الشيء كثير لكن انت محتاجه، يعني له دور عندك، هذا لا يعتد به انه اسراف. ولكن كل الاسراف هو ما زاد عن الحد، كل ما زاد عن الحد. يعني مثلا لو انسان بياكل رغيف او رغيفين مثلا، لو اكل واحد ثالث وهو لا يحتاج اليه فهذا اسراف. واحد مثلا بيصرف جنيه مثلا، لو صرف 2 يبقى الثاني دوت ايه؟ اسراف. لكن لو واحد طبيعه امره ان هو بيصرف مثلا 2 جنيه 5 جنيه 10 جنيه مع انه مبلغ مثلا ممكن يكون كبير، لكن طالما هو يحتاج الى هذا الصرف فهذا ليس اسرافا، ليس اسرافا. فقال وضعوا الفضول في مواضعها تريحوا انفسكم وتريحوا، يعني انتوا تريحوا نفسكم وتريحوا ايه؟ وتريحوا الاخرين. تريحوا انفسكم وتريحوا يعني تريح أيضا الفقراء والمساكين الذين لا يملكون ما يشترون به مثل هذه الثياب أو مثل هذه الأحذية أو هذه الأمتعة. فأطرق الأحنف حياء منه ولم يقل شيئا. طبعا الأحنف بن قيس بعد ما سمع النصيحة دي لم يجادل، كما ممكن يقول يا إمام يا شيخ يا خليفة إحنا مثلا في بلد غربة وإحنا ما عندناش حاجة في بلدنا وأنا كنت جايبه عشان كذا وما تسئش بي الظن، مش كده؟ لا، لكن هو لم يتكلم، عارف نفسه غلطان فانتهى. وهذا أمر مهم جدا، الإنسان لما يكون مخطئ يجب عليه ألا يجادل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. يعني زعيم بيت، صاحب بيت، يعني زعيم بيت. أنا زعيم بيت بربض الجنة، يعني أنا ضامن زعيم بيت، يعني ضامن بيت بربض الجنة. ربض الجنة دي سهلة، أعلى الجنة ووسط الجنة، أعلى الجنة ووسط الجنة. تخيل كده مثلا، لا تخيل مثلا لو أنت تسكن في شقة في وسط المدينة في أعلى برج في المدينة، يبقى أنت شايف إيه؟ شايف البلد كلها، مش كده؟ ترى كل شيء، من ترى البلد من جميع زواياها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم بيت بربض الجنة. يضمن النبي عليه الصلاة والسلام بيت بربض الجنة، بأعلى مكان في الجنة وأوسطها، لمن ترك الجدال وإن كان محقا. يعني يبقى أنت معك الحق، لكن لما تلاقي اللي بيجادل سيبه، أترك الجدال، وإن كنت محقا أترك الجدال، تفوز بهذا البيت في الجنة. أنا زعيم بيت بربض الجنة لمن ترك الجدال وإن كان محقا. فهنا أطرق الأحنف رضي الله عنه حياء، إن هو استحى من مين؟ استحى من عمر الخطاب رضي الله عنه. بعد ما عمر الخطاب نظر إليه نظرة إن هو رجل بينظر إلى مصالح المسلمين وإنه لا يهتم بنفسه فقط، فنظر إليه ومشتري ثوب، والثوب دوت لخاصة نفسه ومبلغ ثمين، فاستحى منه فأطرق حياء رضي الله عنه. ومع هذا أذن أمير المؤمنين رضي الله عنه لرجال الوفد بالعودة إلى البصرة، قال لهم ارجعوا مرة ثانية للبصرة، يعني لمقر الجيش الذي أتوا منه، غير أنه لم يسمح للأحنف بالبراح، لم يسمح له بالبراح. قالوا ما تسافرش، يعني هيعتقلوا عشان اشترى الثوب؟ ما ممكن يعتقلوا عشان شاء لا، لم يفعل معه هذا، ولكنه لم يأذن له بالبراح معهم، واستبقاه عنده حولا كاملا، أعاد عنده سنة كاملة. ماذا يفعل الأحنف بن قيس رضي الله عنه في هذا العام؟ ماذا يفعل مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قل: استبقاه عنده حولا كاملا. فقد أدرك عمر رضي الله عنه بثاقب نظره ما توافر للفتى التميمي من حدة الذكاء ونصاعة البيان وسمو النفس وعلو الهمة وغنى المواهب. عمر الخطاب رضي الله عنه أدرك إن هذا الفتى شخصية غير عادية، مميز، رغم أنه أخطأ ولا ما أخطأش، رغم أنه أخطأ وبدر منه سلوكا ما كان ينبغي أن يصدر عنه، لكن مع هذا الخطأ عمر الخطاب رضي الله عنه ينظر إلى الشخصية من زوايا متعددة، لا ينظر إلى الشخصية من زاوية واحدة. يعني بتعامل مع واحد أخطأ معايا خطأ واحد، يبقى خلاص الشخصية دي نشطب عليها، ما فيهاش أي جوانب إيجابية بعد ذلك؟ مش معقول، كونك تشطب على هذه الشخصية وتمحوها تماما فأنت هكذا تهدر كفاءات كثيرة جدا، لأن في ناس عندها كفاءات كثيرة لكن عندها سلبيات. فلو أنك نظرت للسلبية وتمحو أمامها هذه الكفاءة وتنسى أمامها هذه الإيجابيات، فإنك لن تحصل على شخصية إيجابية أبدا، لا يمكن، لأن ما فيش شخصية تخلو من السلبيات. في أي حد كده يخلو من السلبيات؟ في أي حد معصوم من الخطأ والزلات؟ ما فيش. إذا أنت حينما تنظر إلى خطأ شخصية، خطأ شخصي يقع من شخص واحد، وتظن أن طالما حصل منه هذا الخطأ ده لا يصلح، يبقى أنت كده بتهدر الكفاءات، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أدرك بثاقب نظره ما توافر للفتى التميمي من حدة الذكاء ونصاعة البيان وسمو النفس وعلو الهمة وغنى الموارد. فوجود بعض السلبيات في الشخصية لا يمنع من تقويمها. مش معنى انه في سلبيات ان احنا هنرميه او ان احنا نتركه او نهمله، لا، هذا لا يمنع من تقويمها وتربيتها والانتفاع بها. فقد أدرك عمر بن الخطاب حدة ذكاء هذا الفتى التميمي. كيف أدرك حدة الذكاء؟ ها أدركها ازاي؟ عرف ازاي ان الرجل ده ذكي؟ ان السؤال حدد مشكلة قومه. ماشي، ايه تاني حاجة؟ محيط بالقضية. هو طبعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه من احتكاكه به ومباشرته ولقائه ده جعله ينظر إلى الشخصية بعمق. فعمر بن الخطاب لما جلس مع هؤلاء العشرة وطلب منهم كل واحد يقول اللي هو عايزه، عمر بن الخطاب طلب منهم أي طلب، أي مطلب، افعل أي شيء. يريد عمر بن الخطاب أن ينظر إليهم، يرى سلوكهم، يرى تصرفهم، حتى يحدد شخصيات هؤلاء الأفراد. وليس الهدف منهم أنه يطلبوا اللي هم عايزينه وانتهى الأمر، ولكن هو يريد أن يحتك بهم عن قرب حتى يستطيع أن يستخلص منهم المواهب ويستطيع أن يمحصهم. لا تنسى أن هؤلاء العشرة هم خيرة الجند. العشرة هؤلاء هم خيرة الجند. عمر الخطاب رضي الله عنه يريد أن يختار منهم من يوليه المهام العظيمة. تفتكر هيولي العشرة؟ ما يوليش العشرة. طب لماذا عمر الخطاب رضي الله عنه لم يكتفي بتقرير عتبة بن غزوان رضي الله عنه؟ ما اكتفاش لين العشر دول ممتازين؟ كان ممكن يقول العشر دول ممتازين وخلاص، تقرير جاي من قيادة الجيش ان دول عشرة متميزين من افضل الجن. كان ممكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتفي بهذا التقرير، ولكن عمر بن الخطاب اذا اراد ان يختار من يوكل اليه امرا هاما فلابد ان يختبره بنفسه. يعني تبقى عملية غربلة وعملية تصفية لهذه المجموعة حتى يخرج بأفضل العناصر الموجودة حتى يوليها أمر المسلمين. لماذا يهتم عمر رضي الله عنه هذا الاهتمام العظيم؟ لأنها أمانة، لأنها أمانة. لأن لو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عين رجل لا يكون كفء في هذا المكان لكان خائنا للأمانة، وما كان ناصحا لله ولا لرسوله ولا لأئمة المسلمين ولا لعمته. ولكن من النصيحة في الدين أن تختار من يصلح لهذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما خان أمين قط. يعني فيش واحد أمين بيخون. ما تسمعش أنت عن واحد أمين وربي على الأمانة ونشأ على الأمانة وخان، ده ما يخونش. وما الخيانة اللي تحصل دي نتيجة إيه؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولكن اؤتمن غير أمين فخان. إذن الخيانة ما تحصلش من واحد أصلا أمين، لا، ده ما تحصلش منه خيانة، ولكن تحدث الخيانة من رجل غير أمين. ائتمن، وكل إليه أمر فيعود إليه أصله، ترجع الخيانة في دمه فترجع مرة ثانية فيقول فما خان أمين قط ولكن استؤمن غير أمين فخان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الساعة قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني إذا وكل الأمر إلى غير أهله، إلى من لا يستحقون، فانتظر الساعة. فلو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يختار الشخصية التي تناسب هذا المكان لكان خائنا للأمانة وغير ناصح لهذه الأمة. ولذلك عمر الخطاب لا يكتفي بتقرير قيادات جيشه، أعظم رتب عنده لا يكتفي بتقريرها، هو لا يخونها، ولكن لا يعتمد نهائيا على هذا التقرير. هو اعتمد ان دول عشرة والعشرة دول يجب على عمر ان يختار منهم واحد اثنين ثلاثة. لكن العشرة دول قائد الجيش اختارهم من كام؟ تفتكر اختارهم من كام؟ من الاف، من الاف، الاف مؤلفة. اختار منهم عشرة، يعني ممكن يطلع الواحد واحد من 100% اللي اختاروا قائد الجيش ده. ومع ذلك عمر الخطاب بعد كده بيختار تاني، يختار تاني، وهذا يؤكد ان نظرة القائد تختلف. طبعا قادة القادة يختلفون في مراتبهم. عتبة رضي الله عنه غير أبو موسى الأشعري رضي الله عنه غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كل واحد قائد، لكن القائد كلما علت مرتبته ومنزلته ومكانته كانت رؤيته أشمل وأوسع وأقوى. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه يريد بثاقب نظره أن يختار هذه الشخصية التي تصلح للقيام بأمر المسلمين. فأبقى بعد ما نظر إلى هؤلاء العشرة أبقى واحد من العشرة. واحد من العشرة ده ممكن يبقى ده نسبته كم بقى في الجيش كله؟ ده بقى ممكن يكون واحد من 1000% مثلا، يعني أصبح نادر جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني مش كل الناس تنفع أنها تكون راحلة، مش كل الناس تنفع أنها تتحمل مسؤولية، مش كل الناس تنفع أنها تقوم بدور قيادة وريادة، مش كل الناس. ده ممكن من كل 100 تلاقي واحد وممكن ما تلاقيش. تخيل من كل 100 ممكن تلاقي واحد وممكن ما تلاقيش. الناس كإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة، يعني يمكن تلاقي مرة ومع عشرات المرات ما تلاقيش. يعني مش كل واحد تتسرع وتقول ده يصلح وده يصلح وده يصلح. التسرع في تعيين من يقومون بأمر المسلمين هذا التسرع خطأ. لابد أن يكون هناك دراسة ويكون في حكمة في اختيار من يقوم بأمر المسلمين. فأذن عمر الخطاب رضي الله عنه للوفد أن يرحل، لكنه لم يأذن للأحنف بن قيس أن ينصرف، لأنه أراد أن يستبقيه عنده حولا كاملا لما أدرك من ذكائه ونصاعة بيانه وسمو نفسه وعلو همته. وأيضا نرى أن عمر الخطاب رضي الله عنه لقربه من قيادة جيشه فهو يستخرج الكفاءات ويستخرج المواهب ويستخرج القيادات. تخيل لو أن عمر الخطاب رضي الله عنه لا يعرف شيء عن الجيش، لا يعرف شيء عن الجنود، غير محتك به، هل كان من الممكن هو يخرج لنا قيادات، يستخرج لنا قيادة كل فترة يستخرج لنا قيادة؟ هل ممكن؟ كانش ممكن. تتخيل كده عمر الخطاب يجلس في مكانه الذي هو فيه وعينه مع كل الجيوش، يبعث يسأل الجيش ده عامل ايه ومين افضل ناس فيه وبعتولي افضل واحد، يقابل دوت ويقابل دوت ويقابل دوت، ولا يكتفي بالمقابلات الشخصية ولا يكتفي بالرؤية التي هي من اول مرة فيصدر تقريرا على الانسان، لا، ينبغي ان يعيد النظر فيه مرة ومرة ومرة حتى يتيقن ان تقريره على هذه الشخصية تقرير دقيق وتقرير جيد. فأراد عمر رضي الله عنه أن يبقيه قريبا منه ليصنعه على عينه، ليصنعه على عينه. يعني عمر الخطاب عايز ايه؟ عايز يصنعه على عينه. يعني يصنعه على عينه؟ نعم، تحت نظره، يعني يربيه بإيديه، يربيه بإيديه. عمر الخطاب رضي الله عنه يريد أن يصيغه. تخيل بقى لما عمر الخطاب يختار واحد علشان يربيه، واحد علشان يربيه، شوف عمر يربي ايه بقى. عمر بقى مش بيبص للالاف والملايين والكثرة، لا، واحد، لان رجل واحد قد تنصلح به الامة، واحد بس ممكن تنصلح به الامة. وعمر الخطاب رضي الله عنه يعرف ان هؤلاء الافراد عملة نادرة، عشان تلاقي واحد يصلح للمهام الصعبة هذه عملة نادرة. ولذلك عمر اكتفى بواحد بس، واحد سوف يقوم عمر الخطاب على تأهيله وتدريبه وترويده. فهذا يعكس اهتمام عمر الخطاب رضي الله عنه شخصيا بقضية التربية. فعمر الخطاب لا يهتم فقط بانطلاق الجيوش وفتح البلاد ونشر الإسلام هنا وهناك، بل يهتم أعظم ما يهتم بقضية التربية، أن يربي جيل، يربي جيل يستطيع أن يربي أجيالا متتالية بعد ذلك. هو لو ربى واحد اثنين ثلاثة، هؤلاء الثلاثة نفر يستطيعوا أن يربون جيلا بل أجيال متتالية بعد ذلك. لكن لو أن عمر بن الخطاب لم يهتم بتربية قيادات ولم يهتم بإخراج الكفاءات وإبرازها وتطويرها، هل يمكن لنا أن نجد استمرار في العمل الإسلامي؟ لن نجد. فالاستمرار في العمل الإسلامي يحتاج إلى توليد كفاءات بصفة مستمرة، تجديد كفاءات بصفة مستمرة. من الذي يجدد؟ من الذي يجدد؟ انظر، عمر الخطاب يحتاج إلى إخراج قادة جدد، لم يستأثر لنفسه بالقيادة فقط، ولم يقل مثلا هؤلاء الذين يعملون معي أفضل طبقة، أفضل صف عامل، فيش أفضل منه، لا، لم يفكر بهذه الطريقة العقيمة. هذه طريقة عقيمة إنك تفكر إن اللي تحت إيديك هم أفضل عناصر موجودة، أو أنك تعمل مع مجموعة عمل هي من أفضل العناصر فيش أضف أفضل منها. هذا تفكير عقيم. ليه؟ لأن كل جيل فيه شخصيات جديدة، كل جيل فيه دم جديد، كل جيل عنده كفاءات وقدرات وإمكانيات تحتاج إلى من يطورها، تحتاج إلى من يهذبها. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه كانت نظرته عميقة، لا يأخذ ناس من الصف الأول، لا يأخذ ناس، لا، ينزل إلى أعماق الجيش، أعماق الجيش، ويبحث عن أفضل نوعية، ليست أفضل نوعية قتالية فقط، وإلا فالجيش كله يحسن القتال، الجيش كله يحسن القتال، ينظر إلى أفضل نوعية تعبد ربها تبارك وتعالى، تبذل دين ربها عز وجل، فهم سليم، بذل وتضحية وعطاء مع الفهم السليم واستقامة العقيدة واستقامة المنهج. فكان يصل إلى هؤلاء النفر 10 يصفصفوا على واحد بعد ذلك. فهذا كما ذكرنا يعكس اهتمام عمر بن الخطاب رضي الله عنه شخصيا بقضية التربية وإعداد أجيال من القادة والعلماء والمربين والربانيين الذين يحملون لواء هذا الدين. أيضا هذا الأمر يعكس دقة اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبحثه عن النوابغ، العناصر النابغة. عمر الخطاب كان من الممكن يأخذ 10 ويدربهم ويؤهلهم لمهام عظيمة، لكنه بحث عن النابغة فيهم. من هو أفضلهم؟ من هو النابغة الذي يوجد وسطهم؟ وجد الأحنف بن قيس فاهتم به، لأن الاهتمام بالنابغة اختصار للأمة في هذا الطريق، اختصار الطريق على الأمة، اختصار الطريق على الأمة. يعني بعد بدل ما الأمة تبذل مجهود وتضيع وقت في تعليم وتربية وتأهيل عشرات، وبعد كده العشرات دول ما ينفعوش ويضيع الوقت ويضيع الجهد ويضيع المال، لا، عمر الخطاب رجل يختصر الطريق، يختصر الطريق، يختار الشخصية النابغة التي إذا أخذت فهمت واستوعبت واستطاعت الأداء واستطاعت العطاء، فاختار الشخصية النابغة، فاختصر الطريق على الأمة. بدل ما يبذل مع هذه الشخصية في إعدادها وتطويرها 10 سنوات، يبذل كم سنة؟ سنة واحدة. يبقى ده اختصار مش اختصار؟ اختصار. وأي اختصار؟ مين النهاردة بعد السنة ممكن يطلع قائد؟ ممكن في حياتنا كده هو، لو انت قعدت تحط لنفسك جدول انك تطلع قائد او مربي او عابد او عالم، محتاج وقت قد ايه؟ كم؟ 4 سنين. ده محتاج وقت طويل جدا، محتاج وقت طويل جدا، تحتاج الى وقت طويل حتى تخرج هكذا. لكن عمر الخطاب رضي الله عنه عندما نرى انه يبقي سنة واحدة تدرك كفاءة المربي، سنة واحدة كافية، انظر سنة واحدة، هذا يدل على كفاءة المعلم الذي يستطيع بعد عام ان يخرج قيادة من افضل القيادات. هذه واحدة. الثانية، تدرك كذلك دقة اختيار المربي، لم يختار اي فرد، ولكن اختار شخصية اذا بذل معها اقل مجهود تأتي بأكبر نتيجة. هذا شيء مطلوب. ده بيقول عن ايه؟ طردي ولا عكسي؟ عكسي مش كده؟ عكسي، دي علاقة عكسية، يبذل أقل مجهود يدي أكبر نتيجة، يبذل أقل مجهود فيحصل على أكبر نتيجة. فعمر الخطاب رضي الله عنه اختار الشخصية التي يبذل معها أقل مجهود فيحصل منها على أكبر نتيجة، حتى يوفر الوقت، يستثمر الوقت، لأنه لا يدري هل بقي من عمره شيء. ثم هل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه هو الذي يعلم؟ هو الذي يعلم. تخيل أن عمر بن الخطاب هو قائد هذه المدرسة وصاحب هذه المدرسة، مدرسة عمرية، لكن فيها أساتذة أخرى أم لا؟ فيها أساتذة آخرين، لكن هو معلم فيها وهو مربي فيها وهو مؤسس لها، لكن هناك مدرسين آخرين في هذه المدرسة. من هم؟ تفتكر مين المدرسين اللي مع عمر الخطاب رضي الله عنه الذين يساعدونه في تربية الأجيال؟ من هؤلاء؟ ممكن يكونوا مين؟ قطعا الصحابة، ومش أي صحابة كمان، أفضل نوعية من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، الذين وعوا والعلم ويعني تمكنوا منه ونقلوه إلى أجيال متتالية وكان لهم السبق في هذا الدين. فعمر الخطاب رضي الله عنه يختار صفوة من أصحابه رضي الله عنهم حتى يجعلهم معه في هذه المدرسة. التي يدخل فيها الشخص فيخرج منها قائدا أو مربيا أو داعيا أو مجاهدا في سنة واحدة، في سنة واحدة يخرجه بهذه الطريقة. فيقول فأراد أن يبقيه معه أو يبقيه قريبا منه ليصنعه على عينه وليلقى كبار الصحابة، وليلقى كبار الصحابة يعني ليلتقي بكبار الصحابة فيهتدي بهديهم، فيهتدي بهديهم، يهتدي بهديهم ولا يتعلم بعلمهم. ماذا قال هنا؟ فيهتدي بهديهم. طب فين العلم؟ قضية العلم مش بيناقشها عمر الخطاب دلوقتي؟ لماذا لا يناقشها عمر الخطاب دلوقتي؟ لأن الأحنف بن قيس عنده علم، لأنه تتلمذ ونشأ وتربى، ده كبر بقى في الجيش عنده علم، لكن ينقصه بقية علم، فسيعطيه له عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا يركز عمر بن الخطاب على قضية علم جديدة، يريد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ينقل له هدي الصحابة رضي الله عنهم، فيهتدي بهديهم، يقتدي بهم، يعني عايز يعلمه عن طريق الايه؟ القدوة، عايز يعلمه عن طريق القدوة، مش هيقعده ويدرس ويقلب الصفحات، لا لا لا، يجعله يختلط، يسمح له أن يخالط أفضل الصحابة رضي الله عنهم، يخالط ثلة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يقتدي بهم ويأخذ من هديهم. وهذه صورة من صور التربية، فمن صور التربية التربية بالقدوة، وهي من أعظم الصور ومن أقوى الصور في التأثير، التربية بالقدوة. والتربية بالقدوة هذه كان لها أثر كبير جدا في الفتوحات الإسلامية، فكثير من بلدان العالم الغربي دخلت في دين الله تبارك وتعالى وهي لا تنطق العربية، ولكنها لما نظرت إلى هؤلاء التجار الذين ذهبوا إلى هذه البلاد تأثروا بسلوكهم، تأثروا بالسلوك فأيقنوا أن هذا الدين دين عظيم، فأسلموا وآمنوا ودخلوا في دين الله عز وجل أفواجا. فالتربية لها أثر كبير جدا، والتربية تبني أكثر مما يبني الكتاب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مثالا ونموذجا فريدا لتطبيقه شرع ربنا تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل خلقنا وأمرنا ولكننا لا نستطيع أن نفعل ما أمرنا الله عز وجل به حتى نرى قدوة ومثلا. الله عز وجل أمرنا بالصلاة، لكن إحنا نعرف نصلي؟ لازم حد يقول لنا نصلي إزاي، أليس كذلك؟ فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي. إذن كل توجيه وكل أمر رباني نحن قد لا نفهمه بأنفسنا، نحتاج إلى من يفهمنا إياه، وهذا كان شأن الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبصرنا بهذا الدين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج الفريد الوحيد الذي طبق كتاب الله تبارك وتعالى في الحياة، فتحولت هذه الأوامر إلى حياة، إلى سلوك. ولذلك عائشة رضي الله عنها لما تسأل عن سلوك النبي صلى الله عليه وسلم أو خلق الرسول صلى الله عليه وسلم تقول كان خلقه القرآن، تسأل عن خلق الرسول صلى الله عليه وسلم سلوك وحياته أخلاقه تقول كان خلقه القرآن، جملة صغيرة موجزة لكن قوية جدا وعظيمة جدا في معناها، كان خلقه القرآن. إن أردت أن تسأل عن حياؤه فانظر في القرآن، أردت أن تسأل عن صدقه عن أخلاقه كلها فارجع إلى كتاب الله تبارك وتعالى، كان خلقه القرآن، كان يطبق كتاب ربه تبارك وتعالى، فكان نموذج فريد. وهذا النموذج هو الذي نقل إلى الصحابة، ائتسوا به واقتدوا به وصاروا خلفه ولزموا غرزه حتى أصبحوا مثله رضي الله عنهم. القدوة لها أثر عظيم جدا، والقدوة منها ما هو موجه مضبوط أو مقصود، ومنها غير مقصود، في قدوة مقصودة وقدوة غير مقصودة. قدوة مقصودة يعني أنت إيه؟ تقصد أن تفعل ويقلدك الآخرين، هذه قدوة مقصودة. وهناك قدوة غير مقصودة يعني عفوية، أنت تفعل والناس تقتدي بك وأنت لا تقصد، وأنت لا تقصد. فمثال مثلا للقدوة العفوية، أي شيء أنت بتعمله بدون ما تقصد أن ينظر إليك أحد، مثلا أنت واقف كده بتصلي في المسجد، فواقف سرحان مع نفسك وبتذكر ربك سبحانه وتعالى، بتطيل الركوع، بتطيل السجود، بتحسن القراءة لوحدك ما انتش واخد بالك، ولكن أحد ينظر إليك ويراقبك وينظر إلى سمتك وإلى هديك، تأثر بيك ولا ما تأثرش؟ تأثر. أنت مثلا بتخاطب الناس، بتخالط الناس، تتعامل مع الناس، أنت تتعامل بأدب وبسلوك فيه الحياة وبخلق حسن وبصدق وبأمانة، أنت تتعامل مع الناس هكذا، فالناس ينظرون إليك وينظرون انظر أمانته، انظر صدقه، انظر حياؤه، أنت لم تقصد لكن الناس نظرت إليك ورأت فيك هذا السلوك وهذا الخلق فتأثروا به، يبقى ده تأثير غير مباشر. وهذا يحمل الدعاء والمربين أن يراقبوا أنفسهم ويحاسبوا أنفسهم، إذا كان الناس بتبصلك وتعمل زيك وإنت مش قصدك، أنت لا تقصد والناس تقلدك، هذا يحتم عليك ويحملك على أن تحسن سلوكك، مش للناس، ليس للناس، ولكن ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، لأنك أنت ممكن تعمل غلطة صغيرة وتكون سبب في إبعاد ناس كثيرة جدا عن طريق الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا ممكن تبقى أنت بتعمل أشياء منفرة، يبقى آخر مثلا ملتحي ويقوم جاي يشرب سجارة ماشي في الشارع، منظر حد يرضاه؟ لا أحد يرضى هذا المنظر، منظر قبيح، منظر منفر. لو أن الناس ينظرون لك لك انظر هم الملتحين كده كلهم، ويتهم كل من يربي لحيته بهذا السلوك المنحرف، يقول لك شوف بيعمل ايه، يشرب السجارة في الشارع، ولا يجلس على المقهى، ولا يفعل كذا ولا يفعل كذا، سلوكيات سيئة سيئة تعود على الأمة وتعود على العمل الإسلامي بالسلب، لأن الناس لن يقتدوا بك هكذا. أو واحد يقول طب ما السجاير حلال اهي، الأخ بدأنا هو وبيشرب سجاير، بيقولوا لنا بتوع الأزهر بس، بتوع الأزهر بس هم، طب ما هو الأخ بيشرب سجاير يبقى خلاص بقت حلال، ويشرب السجاير، يبقى أنت كنت أولا سنيت سنة سيئة تحمل وزرها، ثم أصبحت قدوة سيئة، يعني سنة سيئة وقدوة سيئة، لأن هذا الذي سيشرب الدخان بعد ما رأيك لن يرجع إليك ولن يسألك، ما في واحد هيسألك يا عم الشيخ هو مش التدخين حرام، أنت بتشرب سجاير ايه؟ ده ممكن واحد يسألك، لكن كم واحد ممكن ما يسألكش؟ كتير. ليه؟ لأنه هو مستني حد يقول له اشرب سجاير بس، طول ما بتاع الأزهر واللي قاعد كده هوت والمعمم قاعد وبيشرب سجارة وانت بتقول أصل دوت مش ملتزم، أصل ده حليق، أصل دوت بتاع الأزهر، أصل ده كذا، وانت بتهدم فيه وهو بيشرب سجاير، راجل يقرأ في الشوادر ويشرب بعد كده السجاير ويشرب المخدرات ما عندوش مشكلة، فانت بتقول ده كذا وده كذا وده كذا. طيب لما تبقى انت ملتزم يا ملتحي يا كذا ويا كذا تشرب سجاير انت كمان، يبقى انت كده هدمت هذه الصورة، كنت قدوة سيئة سواء انت قصدت او لم تقصد، طبعا حدش هيبقى قاصد بدون قصد، اصبحت قدوة سيئة. وهذا كما ذكرنا القدوة ايه؟ القدوة العفوية اللي بدون قصد. وهناك ايضا قدوة مقصودة، حاجة بقى انت بتعملها عشان الناس تتعلم منك، هذه القدوة المقصودة كثيرا ما كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احيانا مثلا كان يصلي ويقول صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني صلوا زيي، ائتسوا بي، افعلوا مثل ما أفعل، فكان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ويأمرهم أن يفعل، وكان يحج ويقول خذوا عني مناسككم، يعني ما تصرفوش بدماغكم، اعملوا زي ما بعمل بالضبط، اعملوا زي ما بعمل، ديت هي دي القدوة، إنك تسير خلفه تفعل مثله، يبقى هذه قدوة. النبي صلى الله عليه وسلم في مرة وقف على المنبر وعلم الناس الصلاة، هو على المنبر وقف وكبر وصلى ركعة وهو على المنبر يصلي ويركع ويقوم ويسجد، ثم يقوم ويأتي بركعة ثانية ويقول لهم ما فعلت ذلك إلا لتأتسوا بي، إلا لتأتسوا بي، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنا ما عملتش كده إلا لتأتسوا، حتى يكون هناك أسوة وقدوة، فهذه قدوة مقصودة. أحيانا مثلا أنت تقرأ القرآن في حلقة بأسلوب فيه تبطيل وفيه تجويد وكذا، لماذا؟ لتعلم الآخرين فيأتسوا به ويفعلوا مثلك، هذه أيضا قدوة مقصودة. فهناك قدوة مقصودة وقدوة غير مقصودة. التربية لن تتحرك ولن تأتي ثمارها إلا إذا كانت هناك القدوة، القدوة الحسنة، تأتي بتربية حسنة. ولذلك عمر الخطاب رضي الله عنه أدرك أن للقدوة أثرا عظيما في تنشئة الأجيال، فأتى بهذا النموذج الوحيد الأحنف بن قيس رضي الله عنه وجعله وسط هذه المجموعة الفريدة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ليهتدي بهديهم فقط. بصلهم بس، انظر إلى ما يفعلون، تعلم أدبهم، حياءهم، عبادتهم، خوفهم من الله عز وجل، كيف يتعاملون مع الأحداث. انظر إليهم في سنة، لا يجلسوا مع رجل يعلمه، ولكن يجلسوا مع صحابي حتى يعلمه. يعلمه ماذا؟ يعلمه كيف يعبد، يعلمه كيف يتقي، يعلمه كيف الخشية، يعلمه كيف يربي، يعلمه كيف يبني. انظر، عمر الخطاب مدرسة فعلا، وأسس معه هذه البيوت الكثيرة التي بدأت تربي على منوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأراد أن يبقيه قريبا منه ليصنعه على عينه وليلقى كبار الصحابة فيهتدي بهديهم، يهتدي بهديهم ويتفقه في دين الله على أيديهم. يبقى يهتدي بهديهم ويتفقه في دين الله على أيديهم، حاجتين، يهتدي بهديهم ويتفقه، يبقى في هدي وفي فقه سيتعلم منه. والأحنف ابن قيس حينما يتعلم من الصحابة، هذا معناه أنه بيتلقى العلم من سند عالي. الصحابي دوت لما مثلا يجي يحكي حديث للأحنف ابن قيس، الحديث ده أكيد هو اللي سمعه، مش كده؟ هو اللي سمعه. أبص ليه بيقول إيه؟ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، بيديها الأحنف ابن قيس على طول، سند عالي، يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، أعلى سند. ده مستني إيه؟ كان خلاص مفيش غير إن الأحنف يلتقي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويبقى السند وصل. إذن عمر الخطاب يرفع سند هذا التابعين، يرفع سنده، يجعله يتلقى العلم من أفضل مجموعة خالطة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا عمر الخطاب استطاع أن يجمع هؤلاء حتى يجعلهم مدرسين مربين، يهتدي الناس بهديهم، جعلهم أمامه. وهذا كان شأن عمر الخطاب رضي الله عنه، أنه يوظف دايما الناس اللي عنده، كل واحد له شغل عند عمر الخطاب رضي الله عنه، له دور يؤديه ويتممه، هذا يقاتل ويجاهد، هذا يعلم ويربي، هذا يؤسس، هذا يخطط، هذا يفكر، كل واحد كان له دور عند عمر الخطاب رضي الله عنه. فهؤلاء الصحابة كيف يفعل بهم عمر؟ واحد منهم لو دخل المعركة ممكن يكون سبب في النصر، لكن لو مات يبقى فقدنا واحد كان ممكن يخدم الأمة خدمة كبيرة جدا. ولذلك عمر الخطاب دايما كان يحاول يستبقي هؤلاء الصحابة أصحاب العلم والتربية والقدوة الصالحة، يستبقيهم عنده حوله حتى يكونهم أهل الرأي والحل والعقد والمشورة أمامه، ثم يبعثهم للتعليم والتربية والتوجيه والإرشاد والنصيحة وأخذ بيد العباد، يستعملهم أفضل استعمال، مش يزج بهم إلى ساحة القتال فيقتلوا جميعا. واحد ينقي قادة الجيش اللي عنده مثلا ويحطهم في طائرة واحدة، وبعدين في الآخر تتخبص في عمود نور في سيوة، ما كانش النور لسه داخل، وتقع الطيارة وخلاص وكل القادة راحوا، ولا يحطهم في طائرة تانية وتعدي المحيط تقوم جاية واقعة، يقول لك مثلث برمودا وضاعهم. هذه قيادات، هذه فلاذات أكباد الدولة، تذهب هكذا هباء، هكذا هباء، مع أن قوانين الدول المتحضرة تقول أن القيادات هذه لا توضع في طائرة واحدة، إذ كان هناك جملة من القيادات تحطها في طائرة واحدة. حتى المثل البلدي يقول لك ما تحطش البيت في سلة واحدة، ده المثل البلدي يقول لك ما تحطش البيت في سلة واحدة، وقعت السلة البيت كله انكسر. لكن لو انت حاطط البيت في خمس ست سلال، واحدة وقعت مش مشكلة، لكن نحط كله اتكسر لمصلحة من؟ هل هذه نصيحة لدين الله تبارك وتعالى؟ عمر الخطاب رضي الله عنه كان يحسن تربية جنده، وعنده مدرسة تربي، مؤسسة تربي. عمر الخطاب رضي الله عنه كان ينظر إلى مستقبل البلاد، مستقبل العباد، ولذلك كان يهتم دائما بتخريج القيادات الجديدة وتخريج الدماء الجديدة التي تخدم هذا الدين، ولا ينظر لزاوية واحدة، لا ينظر أن هذا مجاهد مقاتل شجاع، ينظر إلى الدين، التقوى، العبادة، لأن العبادة هي التي تكون سببا من أسباب النصر. كان محمد بن واسع رضي الله عنه إذا دخل الحرب مع قتيبة بن مسلم، فقتيبة بن مسلم كان يقول بس ابحثوا لي عن محمد بن واسع، شوفوا فين، انظروا إليه، فيذهبون يجدونه تصلى ويرفع عليه إلى السماء يدعو، يعود بالخبر إليه، وجد النبي صلى ده رفع إيده بيدعو، يا يطمئن ينشرح صدره ويقول إن أصبع واحد من محمد بن واسع خير عندي من 100,000 شاب طرير وسيف شهير. صبع واحد بس مرفوع مش عارف الصواب، صبع واحد مرفوع إلى الله سبحانه وتعالى أفضل من 100,000 شاب معهم سيوف. مش 100,000 مثلا واحد خلاص دخل في سن الشيخوخة، لا، 100,000 شاب يعني في قوة وعنفوان وفي كل شيء ومعاه سيوف قوية لامعة، أصبع واحد أفضل من كل ده. إذن العبادة مهمة جدا، والعابد لا يجلس في صومعته، العابد لا يجلس في مسجده، لكن العابد تجد في ساحات القتال، تجد في هنا في العمل يدعو ويربي ويهذب وينصح ويأمر المعروف وينهى عن المنكر، تجد في كل الميادين يبذل لدين الله تبارك وتعالى. هكذا يكون الشأن. فالعابد لا يسكن في صومعته كما كان مثلا يسجد يسكن اليهود في صوامعهم يتعبدون لله عز وجل فيها مثلا، ولا يخالطون المجتمع، ما كانوا يفعلون، ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يترهبنون ولا يفعلونها، ولكن كانوا يحتكون بالمجتمع ويخالطوا هذا المجتمع. فأراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يفقهه في الدين على أيدي هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، فلابد من قدوة صالحة لنجاح التربية ولنقل الفكرة، لابد من قدوة صالحة لنجاح التربية ونقل الفكرة، يعني نقل الأفكار ونقل المفاهيم، لابد من القدوة الصالحة، لكن لو قدوة غير صالحة يبقى ليس هناك نقل لهذه المفاهيم. ثم إنه كان يريد أن يختبره عن كثب، يختبر عن كثب يعني عن قرب، عاد يختبره عن قرب. معنى كده أن عمر الخطاب رضي الله عنه لا يكتفي باختبار واحد، عمر بن الخطاب ما قالش أنا اختبرته أول مرة خلاص كده، عمر الخطاب لا يكتفي باختبار واحد، لكن اختبار بعد اختبار بعد اختبار، لأنه بعد ذلك سوف يولي على مهام الدولة، سوف يولي أمر من أمور المسلمين، كيف يولي وهو لا يثق به. ثم إنه كان يريد أن يختبره عن كثب وأن ينفذ إلى دخيلة نفسه قبل أن يوليه بعض شؤون المسلمين. إذن هناك يعني تدرج، هناك تدرج في الترقي، مش مرة واحدة عمر الخطاب يرقيه، ولكن يتدرج معه في مستوى الترقية خطوة خطوة خطوة خطوة، كل ما يثق فيه يقدمه، كل ما يثق فيه يقدمه، حتى يضعه على الهرم ويضعه على القمة. فاختبارات عمر لم تتوقف، وعمر الخطاب رضي الله عنه لم يحكم على الأحنف بن قيس من أول مرة. كثير من علماء التربية وغيره يسلك سبيل أن الإنسان يحكم عليه من أول تصرف، ولكن هذا خطأ، هذا لا يصلح. لماذا؟ لأن أول تصرف هذا ربما يكون تصرف عفوي غير مقصود، كيف نحكم على الشخص من أول تصرف؟ يعني مثلا تخيل نفسك أنك أنت دخلت المسجد، لقيت ولد صغير مثلا بيجري في المسجد وعمال يخبط ويكسر، أنت قلت ده مشاغب وخلاص، فضل طول عمره في ذهنك إيه؟ مشاغب. ممكن تفيده؟ ممكن تستفيد منه؟ ممكن ترشده؟ ممكن تقومه؟ لأن هدفك أنك تطرده من المسجد، هدفك أنك تطرده المسجد، وهذا خطأ، لأنك بنيت رأيك على أول نظرة. تدخل مثلا فصل من الفصول المدرسية، تبص تلاقي الأولاد بإيه؟ خبطوا مش عارف، وفي ولد لسه لكاك مش عايز يسكت، مش عايز يسكت، أنت تقوم جاي تحكم عليه بسرعة، ده أنت ما أنتش نافع. أديني بقول لك أهو من أول يوم في السنة ما أنتش نافع، تفتكر ده حكم سليم؟ هذا حكم خطأ، لأن ربما يكون هذا الغلام مثلا فرحان بالعام الدراسي الجديد، بقى له مدة ما شافش زمايله، اي وضع، المهم ان هو عايز يتكلم وعايز يتحرك، لماذا تحكم عليه من اول مره؟ ولكن الحكم يبقى مره واثنين وثلاثه واربعه، ونرصد التصرفات ونرصد يعني ردود الافعال، وبعد ذلك نحكم عليه. فعمر الخطاب رضي الله عنه قرب الاحنف بن قيس، جعله يحتك باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، اقترب هو منه، ثم اخذ يختبره مره بعد اخرى مره بعد اخرى، حتى يصل الى اعماقه، يصل إلى أعماقه، إلى سريرة قلبه، حتى يعرف ما به، حتى إذا عينه على مكان كان مطمئنا، لما يعينه بقى هو مطمئن خلاص. فلم تتوقف اختبارات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك لأن عمر كان يخشى من الأذكياء المقاول، كان يخشى من الأذكياء المقاول، الفصحاء أشد الخشية. عمر الخطاب كان يخاف من الأذكياء المقاول، يعني ايه مقاول؟ متكلمين، واحد ذكي ومتكلم ونشيط وبيتحرك. تخيل لو ان واحد بهذه الصفات وغير موجه، غير موجه، محدش بيشده، محدش بيأدبه، محدش بيربيه، محدش بيقول له هذا صواب وهذا خطأ، ماذا يفعل؟ هذا صاروخ بلا توجيه، هذا صاروخ قد أطلق بلا توجيه، ممكن يسقط على أي مكان يدمره. لما يكون شخصية ذكية وفصيحة وبليغة ثم إنها تتحرك بلا موجه ممكن تنفجر في أي مكان. هذا صاروخ بدون توجيه، يسير بدون توجيه، ضرره أكبر من نفعه. ولذلك عمر الخطاب كان يخاف من هذه الشخصيات الذكية وعندها قدرة للكلام والحوار والابتكار والإبداع، يخاف منهم إذا كانوا على غير الجادة، يخاف من هؤلاء النوابغ إذا لم يكن هناك اهتمام بهم. ولذلك عمر الخطاب كان حريص على الأحنف بن قيس لأنه يراه نابغة وذكي جدا، فكان يخاف أن ينطلق الأحنف بن قيس دون توجيه، فكان يحاصره بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدي بهم ويهتدي بهجيهم. انظر مثلا لو أن رجل ذكي جدا ومهوش متزن بدين الله سبحانه وتعالى، ممكن يعمل إيه في ذكائه؟ تخيل مثلا اللصوص الذين يسرقون، دول أذكياء دول ولا مش أذكياء؟ في منهم أذكي؟ في منهم أذكياء بيفضل يفكر كل مرة تجد طريقة جديدة في السرقة، إبداع، إبداع غير عادي في السرقة. تبص ليه بيسرق طريقة، البوليس يكتشف الطريقة يعملوا طريقة تانية، البوليس يكتشف الطريقة يعملوا طريقة تانية، لقمة عيش وأصلها هو لازم يعمل كده، لازم يبتكر، ما هو لو ما ابتكرش مش هيعيش، مش رح يأكل، هو حرامي، هيعمل ايه؟ يفعل هذا ودوت لأنه هو رجل ذكي، يفكر ازاي يتاجر في المخدرات، يفكر ازاي يهربها. الذين يهربون المخدرات إلى بلادنا تفتكر يعني بيعبوها على عربات نص نقل ويعدوا؟ مش معقول، أكيد في وسائل متطورة جدا ينقلون بها هذه البذرة وهذه المخدرات وهذه الحقن، ينقلونها إلى البلاد. كيف تنقل؟ كيف تدخل؟ محدش عارف إزاي بتعدي. ذكاء، ذكاء، هذا رجل ذكي استخدم ذكاؤه في غير ما يرضي ربنا تبارك وتعالى. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. فعمر الخطاب رضي الله عنه كان يخاف من هؤلاء الأذكياء المقاول، هم الفصحاء البلغاء الذين يملكون حسن الكلام وحسن الخطاب وحسن الحوار، فهم إذا صلحوا ملأوا الدنيا خيرا، لو كانوا صلحاء يملؤون الدنيا خيرا، ولكن إذا فسدوا كان ذكاؤهم وبالا على الناس، كان هذا الذكاء وبال، مصيبة على الناس. ولما انتهى الحول قال عمر للأحنف رضي الله عنه: يا أحنف إني قد بلوتك، يا أحنف إني قد بلوتك واختبرتك، فلم أرى إلا خيرا، فلم أرى إلا خيرا، وقد رأيت على نيتك حسنة، وإني لأرجو أن تكون سريرتك مثل على نيتك. عمر الخطاب رضي الله عنه بعد مرور الحول سنة، هذه السنة التي مرت سريعا، كان أحنف بن قيس رضي الله عنه يتنقل من مكان إلى مكان بين يدي الصحابة رضي الله عنهم، يتعلم ويتأدب ويتربى ويتناول كل خير من يد الصحابة رضي الله عنهم. وبعد مرور هذا العام يجلس عمر الخطاب رضي الله عنه ليعلن نتيجة هذه الاختبارات، يعلن نتيجة العمل الدؤوب لمدة عام كامل. هل فشل عمر الخطاب رضي الله عنه أم نجح في هذه المهمة التي كان يتممها وهي تخريج قائد جديد؟ هل فعلا يحتفل عمر الخطاب رضي الله عنه بتخريج هذا القائد الجديد؟ هل نجح فعلا أم هناك غير ذلك؟ لا، عمر الخطاب فعلا نجح في تخريج هذا القائد، وجلس معه جلسة متواضعة، يجلس عمر الخطاب خليفة المسلمين مع واحد من عامة الجيش، عامة الجيش يجلس معه ويخاطبه هذا الخطاب ملؤه الود والمحبة والمودة والإخاء فيما بينه، فيقول: يا أحنف إني قد بلوتك، يعني بلوتك اختبرتك، إني قد بلوتك يعني اختبرتك، يعني عمر الخطاب بيختبر في الأحنف بن قيس رضي الله عنه. هذه السنة أو هذا الحول الذي مر على الأحنف بن قيس رضي الله عنه لم يكن فقط للتعليم، ولكنه كان مدة اختبار، ما كانش مدة دراسة، هذه السنة لم تكن مدة دراسة ولكن كانت مدة اختبار، اختبار يختبر كل شيء، يختبر مواهبه، يختبر أفكاره، يختبر آراءه، يختبر إيمانه، يختبر كل شيء في الأحنف ابن قيس. سنة يختبر فيها الرجل، ثم يقول له يا أحنف إني قد بلوت، اختبرتك، واختبرتك فلم أرى إلا خيرا، لم أرى إلا خيرا، يعني لم أرى عليك إلا كل خير. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يتكلم بميزان دقيق، يعلن النتيجة، ما بقاش بقى مبهور ويضحك على نفسه مثلا، يقول لك احنا خرجنا صف كبير وعملنا وانجزنا والمنجزات، لا، لا يتكلم عمر عن هذا، ولكن يتكلم بتواضع ويقول له اختبرتك فلم ارى الا خيرا، الا خيرا، حتى لا يطعن هذا الرجل في قلبه. تخيل ان عمر الخطاب قال له لقيتك مخلص، لقيتك صادق، لقيتك ناجح، لقيتك ذكي، لقيتك، كان ممكن اللي يحصل لأحنف بن قيس مرض، كان يمرض. طب لو قال له اهو النتيجة على قد الحال، الحمد لله انك نجحت، كان يحصل لعمر لأحنف بن قيس احباط، احباط. عمر الخطاب متوازن، لا احباط ولا امراض، ولكن توازن. قال له فلم ارى الا خيرا، وانتهى الحوار. انظر الى حكمة عمر الخطاب، لم يظلمه، قل له لم ارى الا خيرا، ويا ليت هذا الخير الذي رأيته. عمر الخطاب يحكم على ما رأى، لا يحكم على ما في القلب. قل له انا كنت بحس بيك اصلا بتعمل حركات كده مش مظبوط، انا حاسس ان قلبك كان فيه حاجة مش مظبوط، ولاش عرفني بقلبك، انا دخلت جوه. عمر الخطاب لا يحكم على ما في القلوب، ولكن يحكم فيما كان ينظر اليه. فيقول عمر الخطاب وقد رأيت علانيتك حسنة فيها خير عظيم، وإني لأرجو أن تكون صريرتك مثل علانيتك، يعني كما أنت يعني علانيتك طيبة وفيها خير، فأرجو كذلك أن يكون السريرة فيها إيه؟ فيها خير. هو عمر يثق في ذلك، يثق في ذلك أن سريرته فيها خير، لأنه اختبره عام، سلف حالها هو قريب من عمر. تفتكر عمر خطر رجعه مش ممكن يكون فهمه، مش ممكن يكون عرفه، لازم يكون عرفه. ولهذا ينبغي على المربي أن يكون قريبا ممن يربيهم، والذين يتربون كذلك ينبغي أن يكونوا قريبين ممن يربيهم حتى يتعلمون منه ويستفيدون منه، وهو يمكنه أن يختبره وأن يصل إلى أغوار قلوبهم ويعرف ما في صدورهم، حتى إذا يعني أراد أن يحدد لرجل منهم عمل أو مهمة يقوم بها كان واضعا للرجل المناسب في المكان المناسب، وذلك لاختباره إياهم. فعمر الخطاب رضي الله عنه يعني يعلم بانشراح صدر أن هذا الرجل فيه خير، وأنه ما رأى منه إلا خيرا، وأنه أيضا يرجو أن يكون ما في قلبه سريرته تكون أيضا مثل هذه العلانية فيها خير عظيم. وعمر الخطاب عندما يقول له فلم أرى إلا خيرا، دي تحفز ولا متحفز؟ حافز. وهذا النمط من التحفيز كان يمارسه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا سابقا، إن الرسول عليه السلام في حياته كان دائما يحفز أصحابه رضي الله عنه، إذا رأى من أحدهم خيرا يذكره ويعرفه ويبلغه إن هذا فيه خير، ويبشر بالجنة ويرفع همم الناس كما ذكرنا، ارمي سعد في ذاك أبي وأمي، ويقول لمعاذ والله إني لأحبك. هذه الكلمات كلها تبني أجيال، تبني أجيال، كلمة تبني جيل. تخيل لما واحد النبي عليه الصلاة والسلام يقول له والله إني لأحبك، تفتكر ده ممكن ينام؟ ممكن يكسل؟ نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، تفتكر عبد الله بن عمر هيروح ينام بعد كده؟ مش ممكن ينام بعد ذلك. كلمات بسيطة لكنها تبني جيل، وهذه هي قيمة الكلمات التي يذكرها المربي، لابد أن يترجمها من يسمعها ويعيها حتى يستطيع أن يستفيد منها. فعمر الخطاب يسلك نفس منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التحفيز، فلا يتجاوز، فلا إفراط ولا تفريط، لا يقول للرجل مثلا أنت على خير وفيك كذا وفيك كذا وفيك كذا ويمدحه حتى يذبحه، ولا يقطر ويقول له أنت يدوبك على قد الحال وده كويس أن أنت نجحت ويبخسه حقه، ولكن يقول فلم أرى إلا خيرا. ثم وجهه لحرب الفرس، وكأن المهمة انتهت. بعد سنة وجهه لحرب الفرس، هو كان في جيشه قبل ذلك، لكن لما أخذه أخذه من جيش عتبة ابن غزوان رضي الله عنه، ورده إلى جيش أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أصبح هذا الرجل يخدم دين الله عز وجل في أي مكان، ما قالش بقى أنا كنت تبع قيادة عتبة، أنا لا مناش رايح، لا أصبح جندي من جنود الله تبارك وتعالى، أصبح رجل من أبناء الدعوة، يوضع في أي مكان، روح هنا يطلع، اقعد هنا، ادي هنا، اخطب هنا، اخطب، درس هنا، صلي هنا، اعمل هنا، رجل أصبح طوع أمر أميره وخليفته، يفعل ما يؤمر به. فوجهه لحرب الفرس، وجهه لحرب الفرس. تفتكروا كان جاي منين عشان تفتكروا مرة تانية؟ ها؟ البصرة، كان جاي البصرة. طب والفرس دول فين؟ في إيران. يبقى غير موطنه، غير مكانه، ملوش ده سفر ومستقر، على طول يتوجه إلى إيران. ثم وجهه لحرب الفرس وكتب لقائده أبي موسى الأشعري: أما بعد، انظر إلى هذا المكتوب، هذا المرسوم، هذا الخطاب الرسمي، إشارة من الخليفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يمد الجيش برجل. انظر إلى إمدادات عمر بن الخطاب، بيمد الجيش، مش بقى بيعمل إنزال جوي، دواء رجل واحد، رجل واحد قل عليه إنزال جوي وبحري وبري، هو رجل واحد يرسله إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حتى يكون بجواره في حرب الفرس. فيقول: أما بعد، فدني الأحنف ابن قيس. فدني الأحنف ابن قيس، يعني الرب، دي توجيهات غير قابلة للنقاش، يعني نفذ. وإن كانت هي بتأتي في صورة لطيفة، تأتي في صورة طيبة، كأن عمر الخطاب رضي عنه يصعده ويضعه نائبا للقائد، نائب لا يعمل تغيير قيادي مرة واحدة، ولكن يدرجه في هذا العمل. أولا يكون نائب لهذا القائد أو مساعد له. فأولا لا تنسى أن عمر الخطاب قام بإعداد هذه الكفاءة، هذا الرجل الموهوب الأحنف بن قيس، هذه الكفاءة النادرة ماذا فعل بها عمر؟ أخذها وأهلها، أعدها. وبعد هذا الإعداد يأتي الدور الثاني، أن يدربه على الأعمال التي سيقوم بها مستقبلا، لن يضعه قائدا مرة واحدة، ولكن يدربه على القيادة تحت قائد ماهر، تحت قائد شجاع، تحت قائد يحارب أعظم دولة في العالم وقتئذ. يعني مش بيحطه تحت جيش تعبان، لا، ده حطه في جيش يحارب أقوى دولة في العالم وقتها، الفرس، تحت جيش تعبان. إذن هذا ما حطه في جيش جدا، حارب أقوى العالم وقتها، تبه مرحلة تحت جيش تعبان، وحطه في جيش صلاحيات، أقوى جيش صلاحيات عالم وقتها. احنا في ابن قيس مباشرة تعبان، عمر بن الخطاب حطه في جيش، ولكن هذه الصلاحيات أقوى ديت لمن؟ عالم وقتها، لأبي موسى الأشعري تعبان. يعني وكأن عمر الخطاب يسمح لأبي موسى الأشعري أن يشارك الأحنف ابن قيس ويسمع رأيه وينفذه، يسمع وينفذ. فقال له: فدني الأحنف، قربه منك وشاوره. إذا مشورته مهمة، هذه المشورة سيكون لها دور عظيم جدا في قيادة الجيوش وتحريكها. واسمع منه، اسمع منه، يعني حاول تنفذ كثير مما يقوله الأحنف ابن قيس رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه هو تربى وتتلمذ على يد أبو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويعرف مراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال: أما بعد، فابن الأحنف ابن قيس منك وشاوره واسمع منه. انضوى الأحنف ابن قيس تحت لألوية المسلمين المشرقة في البلاد والمغربة، يعني رايحة في المشرق ورايحة في المغرب، على بلاد فارس، لدخل بلاد فارس، وجابت هذه البلاد شرقا وغربا، انضوى تحت هذه الألوية، لم يذهب ويقول: أنا مدرب وأنا لسه جاي من دورة تدريبية عالية، ده أنا جاي من عند الخليفة، لم يقل هذا، ولكن انضوى تحت الجيش، أصبح جندي كأي جندي. لكن أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقربه حتى يعمل بوصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ففي تواضع لم يتعالى على الناس. فانضوى الأحنف تحت ألوية المسلمين المشرقة والمغربة في بلاد فارس، وأبدى من ضروب البطولات ما جعل سهمه يعلو ونجمه يتألق. يقول: وأبدى من ضروب البطولات، يعني هنا عنده كفاءات متنوعة، عنده كفاءات متنوعة، يعني يقاتل على جميع المحاور، وبأي طريقة يبذل ويقاتل وينتج. فيقول: وأبدى من ضروب البطولات. لماذا؟ لأنه عنده شمولية، ما قالش أنا مثلا متعلم الفقه وبس، أنا ما عرفش غير في العقيدة وبس، أنا ما عرفش غير في التفسير وبس، لا، هذا عنده شمولية، يعرف العلوم الشرعية كلها، ويعرف كيف يدير المعركة، ويعرف كيف يصدر القرار، ويعرف كيف يتنحى وكيف يتفاوض وكيف يتقدم وكيف يتأخر، يعرف هذا كله. ولأنه أبدى هذه البطولات لمع سهمه وعلى نجمه، أصبح متألق لامع. الناس كلها بتسمع رأيه وتسمع كلامه تجد كلام صائب ليس فيه عوج. يقول: وأبلى هو وقومه بنو تميم في قتال العدو أكرم البلاء، وبذلوا أسخى البذل حتى فتح الله على أيديهم مدينة تستر، درت التاج الكسروي وأوقع في أسرهم الهرمزان. طبعا بدأوا معركة عنيفة جدا مع الفرس، وكانت مدينة تستر هذه من أقوى الحصون، هي تعتبر العاصمة. ومدينة تستر هذه مدينة محصنة جدا جدا جدا شديدة الحصون، حتى تعرف حصانتها أنها كانت على قمة جبل، مكان مرتفع، وجيدة الحصون يحاط بها سور عالي جدا، يعني هي في مكان مرتفع وحولها سور مرتفع، وبعد هذا السور شقت الأنهار، يعني مجاري المياه حول هذا السور. حتى تدخل أنت هذا الحصن لا يمكن، يعني تخيل نفسك أنت على اليابسة، حتى تدخل هذا الحصن لابد أن تعبر المياه ثم تدخل من هذه الأسوار ثم تصل بعد ذلك إلى الحصن إن استطعت الوصول. فكانت مدينة تستر هذه هي المحصنة وهي العاصمة وهي مركز القيادة، وكان الهرمزان قائد القوات الفرس يقطن في هذه المدينة. حصر المسلمون هذه المدينة 18 شهرا، 18 شهر حصار، سنة ونص حصار، حصار بس يحاصرون المدينة. وفي مرة من المرات طبعا دار خلالها 8 حروب، 18 شهر دول يعني سنة ونص 8 حروب بينه وبين الفرس بس. وفي مرة في إحدى هذه المعارك القوية العنيفة استطاع المسلمون أن يدخلوا ويعبروا هذه الأنهار. إزاي؟ الفرس كانوا حاطين الممرات، يعني ألواح خشب يعبرون عليها، كان الفرس يفعلون هذا، الأبواب بتاعت الحصن تفتح مثلا بالنهار وتخرج منها عبارات يعني زي كباري خشب تسقط على مجرى الماء، فيخرج الفرس كلهم خارج الحصن فيقاتلون مع يقاتلون المسلمين، وتدور المعارك طول النهار، وفي آخر النهار يجرم يدخلوا على الحصن ويشدوا وراهم الكباري دي يرفعوها، يرفعوا الكباري ويدخلوا الحصن بتاعهم، يجي المسلمين يعادوا لقوا المية ما يقدروش يعملوا حاجة. وفي مرة كان حرب شديدة جدا جدا فدخلوا وما قدروش يرفعوا الكباري، فبس أغلقوا أبواب الحصن، فدخل المسلمين عدوا هذه الكباري فأصبحوا مباشرة على جدار الحصن. قربوا لما قربوش كده قربوا، بس دوت كان شر كبير جدا على المسلمين، لأن هما لما قربوا أصبح الفرس من فوق أسوار الحصن يرمون المسلمين بالنبل ويضعون عليهم الزيت المغلي والنحاس المنصهر وأشياء ملتهبة، وكانوا يضربون المسلمين بجميع أنواع الأسلحة التي كانت عندهم، حتى أن لو واحد من المسلمين أراد أن يتسلق هذا الحصن فكانوا يضربونه بكلاليب، كلاليب عامل زي الهلب بتاع المركب، هذا كلوب محمي نار، الكلوب هذا محمي نار محطوط في نار يعني يحمر، ثم يأخذون هذا الكلوب ويضربون به المسلم الذي أراد أن يتسلق على جدار الحصن فيقع، طبعا يقع محروق مش ميت بس يقع محروق. فكانت أشهر صعبة جدا جدا على المسلمين في هذه الآونة، 18 شهر حصار بهذا المنظر كان صعب جدا. فأبو موسى الأشعري جلس يدعو ربه تبارك وتعالى في ليلة كانت شديدة الكرب، وبينما هو يدعو ربه عز وجل إذ وجد سهم قد وقع أمامه، سهم يعني كان ممكن واحد يقتله، سهم وقع قدامه، فأخذ هذا السهم فوجد في نشابته في الريش اللي ورا لقى رسالة، في هذه الرسالة رجل من الفرس يطلب أن يستأمنه المسلمين، يطلب الأمان من المسلمين، يعني تؤمنوني وهقول لكم على سر يدخلكم الحصن. طبعا دي فرجة مش كده ولا ايه؟ فرجة. فأبو موسى الأشعري على طول كتب له رسالة بالأمان وضربها بنفس الزاوية اللي جه منها السهم، وهذه دقة، خد بالك ده في الظلام، أبو موسى الأشعري وقع قدامه سهم، أنت تقدر تحدد السهم ده منين؟ أبو موسى الأشعري خد السهم وحافظ الزاوية اللي نزلت بيها السهم وكتب الرسالة وردها بنفس الزاوية فوصلت للراجل. مهارة عسكرية رائعة، لا رادار ولا حاجات منيرة بالليل وأضواء، مفيش في الضلمة. فرد السهم إلى الرجل بالأمان. شوية لقى الرجل جايله في وسط الليل، رجل من الفرس، فقال له بقى إن أنا أخويا قتل الهرمزان. أخوه كان قتيل على يد الهرمزان، وإن الهرمزان أخذ نساء أخيه وأموالهم وجردهم من أملاكهم وآخر ظلم داخل البلاد، وأنا ممكن أدلكم على مكان تدخلوا منه الحصن. طبعا ده كده فتح من ربنا سبحانه وتعالى، هدلكم على مكان، ولكن ارسل معي رجل يجيد السباحة. على طول موسى الأشعري استدعى قادة جيشه، ها عايزين واحد يجيد السباحة. فمجزاء ابن ثور رضي الله عنه قال له أنا أجيد السباحة. خلاص قال له أنت توكل على الله. فأخذ الرجل ودخل معه. إلى أين ذهب؟ ذهب إلى النهر، الأنهار اللي كانت حواليني حوالي القصر، واحد في جزء منها يدخل على القصر مباشرة. الأنهار ديت أو هذا الحصار أو هذا المجرى الذي وضع حول الأسوار كلها في جزء منه بيطلع على القصر، داخل القصر لا يعرفه أحد، لكن هذا الرجل يعرفه. فأخذ مجزاء بن ثور وذهب إلى هذا المدخل وسبحوا حتى دخلوا إلى القصر. كانت من نصائح ووصايا أبو موسى الأشعري أن يحفظ الطريق. وصاب إيه قبل ما يمشي؟ لأول حاجة احفظ الطريق، هذه الأولى. الثانية اعرف مكان الهرمزان. ثالثة اعرف شكله، لأنه محدش يعرف شكله. قال له اعرف شكله ولا تحدث شيئا. طبعا هو متوقع ايه حماسة مجزاء، يعني مجزاء تخيل لما يشوف قائد الفرس قدامه مش هيقتله؟ مش هيقتله، ده ممكن بسهولة جدا يقتله. هو يعرف حماسته وشجاعته، قال ولا تحدث شيئا حتى ترجع. وفعلا الرجل أخذ مجزاء ودخل لغاية القصر، ثم قال له هذا قصر الهرمزان. دخل مع جوه، قال له هذا سريره وهذا هو الهرمزان ورهوله. أراد أن يأخذ السهم ويضربه، ولكنه تذكر هذه الوصية تضربوش، فرجع قبل بزوغ الفجر. يعني خذوا حوالي ساعتين في هذه الرحلة قبل بزوغ الفجر، رجع ومعه الخطة كاملة. ثم طلب من أبو موسى الأشعري كتيبة حتى تدخل معه هذا النفق. كم رجل في من هذه الكتيبة؟ قال 300، عايز 300 واحد، لأنه شاف تحصين الحصن من الداخل، والهرمزان إزاي عليه حراسة؟ ده أنت هنا عشان تعدي من الشارع اللي جنب الشارع اللي جنبه شارع ساكن فيه حد مهم، مش ممكن تعدي، مش كده؟ ده الهرمزان بقى جوه، وده ملك الفرس، ودولة أثناء حرب لابد أن يكون عليه حماية شديدة جدا. فأدرك مجزاء أن الأمر يحتاج إلى عدد كبير جدا، فطلب 300. وفعلا أبو موسى الأشعري استرعى الجيش، عايزين 300 سباح. وانظر إلى قيمة السباحة، قيمة السباحة. الإنسان بدل ما يروح يتفرج على ماتش كورة ويقعد قدام التلفزيون، ولا يقعد يلعب أتاري، ولا يقعد يلعب مثلا بلاي ستيشن وكلام فاضي من ده، تعلم السباحة، تعلم الرماية، تعلم ركوب الخيل، تعلم الجري، عشان على الأقل تجري لما يحصل حاجة وما اكتشفش يعمل حاجة، اجري مش تقف. فطلب 300 من الرجال الذين يجيدون السباحة. وفعلا على طول أبو موسى الأشعري جمع 300 من الرجال. من القائد حينئذ في هذه الغزوة الصغيرة أو في هذه المعركة الصغيرة؟ مجزاء ابن ثور، هو ده القائد، هو ده أمير العمل، ده الآن هو قائده. فأمرهم أن يتجردوا من كثير من الثياب، يتخففوا، يعني يلبس ملابس خفيفة جدا، ثم لا يحمل معه إلا السيف فقط، من غير ترس، من غير جراب، سيف فقط. ثم يربط هذا السيف على وسطه، يعني يربط السيف في جسمه، وملابس خفيفة جدا، ويدخل معه النخل. وفعلا 300 تحركوا في آخر الجزء الأول من الليل. آخر الجزء الأول من الليل بقى الساعة كام تقريبا؟ آخر جزء من الليل تقريبا على الساعة 11، تقريبا على الساعة 11 أو الساعة 10 كده تقريبا، آخر الجزء الأول. فتحركوا فعلا في آخر الجزء الأول من الليل ودخلوا هذا النفق. هذا النفق طبعا بالليل، تفتكر منور ولا مظلم؟ مظلم جدا. وهذا النفق كانت تدخله الأمواج وتخرج، تدخله الأمواج وتخرج. فلما تدخله الأمواج يرتفع الماء داخل النفق، مفيش هواء، والحجم المية بيكون كتير جدا، فكثير من الناس ممكن هو يغرق في هذه الرحلة. المهم فضل أبو موسى فضل مجزاء بن ثور رضي الله عنه يصارع هو وجيش الأمواج حتى عبروا النفق. فنظر مجزاء بن ثور إلى الجند فوجدهم 80 رجلا. 80 رجل يعني فقط كم في المعركة دي؟ 220 من غير ما يتكلم، 220 من غير ما يضرب بالسيف، 220 لسه ما دخلش، ده من غير حاجة خالص 220. وهذا يدل على فراسة مجزاء بن ثور ان هو ادرك خطورة المهمة، فمش عايز يقول لهم اللي هيجي هيموت. هو المفترض ان اي واحد داخل المعركة داخل في سبيل الله يموت، يموت بأي طريقة بقى، يموت بالسيف، يموت غرقان، مش دي مشكلة، المهم ان هو يموت في سبيل الله. فادرك ان المهمة صعبة تحتاج الى عدد كبير. لو قال انا عايز 80 كان طلع بكام؟ ما كانش طلع بحد، ده كان كلهم ماتوا. لكنه عبر فوجد معه 80 رجل. مسألة صعبة جدا كده، الأعمال ضخمة، الأعمال كبيرة، فالإنسان يجب أن يستمر العمل وإن قل العاملون. يجب أن يستمر العمل وإن قل العاملون. أحيانا يبقى العمل عليك كتير جدا، أنت اللي هتخطب، وأنت اللي هتصلي، وأنت اللي هتأذن، وأنت اللي هتدي الدرس، وأنت اللي هتدي أعمال كتيرة عشان مفيش حد يعمل الأعمال دي معك. يستمر العمل ولا نقف؟ يستمر. يجب أن يستمر العمل وإن قل العاملون. دول كانوا 300، تخيل لما 80 يتوزع عليهم شغل 300، يبقى كل واحد يشيل أعمال قد إيه؟ أعمال كتيرة جدا. كذلك نحن أحيانا في الطريق نفقد بعض أحبابنا وبعض أصدقائنا، هل نحزن وتتوقف مسيرة الدعوة؟ لا لا تتوقف، دول فقدوا 220. تفتكر ما كانواش بيحبوا بعضهم؟ 220 دول كانوا بيحبوا بعضهم، كان في ود ومحبة، لكن هم ماتوا في سبيل الله عز وجل. يستمر العمل مع حزننا عليهم وفراقنا إياهم، لكن أيضا يستمر العمل مهما كانت الصعوبات ومهما كانت العقبات ومهما كانت المشاكل في الطريق. يجب أن يستمر العمل طالما كان لله تبارك وتعالى. عبرا هذا النفق ودخل فوجد كتائب من جيش الهرمزان داخل الحصن، أخذ يقاتل، وكان هدفه الأساسي أنه يوصل لفين؟ عايز يوصل للقصر بسرعة. هو عارف أن حربه مع الناس دي صعبة جدا جوه القصر، يريد أن يذهب إلى قصر هرمزان. وفعلا توجه بسرعة إلى قصر هرمزان، وأخذت تدور بينه وبين هرمزان مباشرة معركة بالسيف. ما تنساش أن مجزاء بن ثور هذا رجل من أقوى الشجعان الذين كانوا يقاتلون في المعارك. في معركة واحدة فقط قتل 100 مبارزة، 100 واحد مبارزة، يعني واحد يطلع له يبرزه يموته، يبرزه يموته، يبرزه يموته، واحد لواحد 100 رجل قاتلهم مبارزة. فطبعا لما يدخل الهرمزان دي حاجة سهلة، ايه المشكلة؟ هم 101. فقاتل مع الهرمزان قتال شديد جدا، فضرب مجزاء بن ثور الهرمزان ضربة قوية فنبت، يعني لم تأتي فيه فنبت، وضرب الهرمزان ضربة أخرى على مجزاء فصر فوقع صريعا وقتل رضي الله عنه. يعني هنا مين اللي قتل مين؟ الهرمزان هو اللي قتل مجزاء بن ثور رضي الله عنه، اللي هو قتل يعتبر قائد المعركة قتل، ومع ذلك بقية الجيش لم يسكت، ظلوا يحاربون ويقاتلون حتى أسروا الهرمزان، مسكوه، أخذوا الهرمزان وأخذوا تاجه وفتحوا باب الحصن وخرجوا به. طبعا التانيين أول ما شافوا القائد بتاعهم متاخد، خلاص تخيل كده إيه، وأنت باصص لقيت القائد بتاعك متاخد كده 4 مسكين زي المخبرين وداخلين بيه على أمير المؤمنين، عملية خلاص مش ممكن نتصرف بعد كده. فهذا وجدوا 4 أو أكثر كتير مسكين الهرمزان وداخلين، فتحوا الباب الحصن وخرجوا مباشرة فانهاروا واستسلموا، وسقطت مدينة تستر، وخرجوا هم بالهرمزان إلى الخليفة وعليه تاج المرصع والزي بقى الحرير والخيوط الحريرية. فذهب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهناك التقى به، فلما نظر عمر الخطاب إليه غض بصره، غض بصره، بص في الأرض. لماذا ينظر في الأرض؟ كان هذا كان عزيز قوم ذل، خلاص لم تعد له قيمة. هذه واحدة. ثانية، معاصي، لابس ذهب، لابس حرير، لابس كل هذا، وبعد ذلك تبقى أسير في هذا المكان. فصار بين أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه وبين الهرمزان حوار طويل جدا، لكن الهرمزان علشان يدخل على عمر الخطاب رضي الله عنه لم يدخل بسهولة، ولكن ذهبوا إلى المكان الذي يجلس فيه عمر فلم يجدوه، ذهبوا إلى مكان آخر لم يجدوه، وهم ماشيين في السكة كده وجدوا رجل تحت شجرة فوقف ومستنينه لما يصحى. فالهرمزان استغرب واقفين ليه؟ قالوا هو ده أمير المؤمنين، هو ده أمير المؤمنين، ده اللي نايم تحت الشجرة مستني كده، هو لا حراسة ولا أي شيء يؤمن مكانه، ينام ينام في هذا المكان مطمئن آمن، وهذا يقود العالم بأسره، يقود العالم، مش يقوده هو في الأنفاق ولا هو في غرف محكمة الغلق، يقوده هو ينام تحت شجرة. انظر كيف كان عمر الخطاب رضي الله عنه، موقف الهرمزان مع عمر الخطاب، نكمله إن شاء الله في الأسبوع القادم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم، ورزقنا وإياكم العمل به. ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين، وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية، هاتف محمول رقم 012-365-5939. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.